السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الذي خلق الوالد والولد، وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من ربى وأرشد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فهو خير زاد لمن تزود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، كم نهتم بأولادنا رفاهية في مآكلهم ومشاربهم ومراكبهم ومنازلهم لأجل حياة دنيوية قصيرة لا تتعدى 100 سنة على أكثر التقديرات. وهذا يراه الأكثر واجبا من واجبات الأبوة والأمومة، مع أنه شرعا من المندوبات وليست من الواجبات، إلا ما يطعمهم ويكسيهم ويكفيهم. لكن في هذا التشاغل العظيم برفاهية أولادنا في مآكلهم ومشاربهم ومراكبهم نسينا أمرا عظيما واجبا جسيما، ألا وهو عقيدة أولادنا، دين أولادنا الذي عليه بناء آخرتهم. أوليس الله يقول عن أناس غفلوا عن آخرتهم: يا ليتني قدمت لحياتي. فإياكم والتفكير السطحي والنظر إلى الدنيا التي هي حلم زائل، كحلمك في بطن أمك زائل. لكن هل لا نهتم بعقيدة أولادنا التي عليها درجاتهم في الآخرة ومآلاتهم الحسنة عند الله؟ لماذا نسمع أن فلانا تنصر وآخر تهود وآخر لا يبالي بالعقيدة ولا بالدين ولا بالتوحيد؟ ينشأ ناشر الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإن كان صاحب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يا عباد الله، هذه الدنيا طيف زائل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل لا نهتم بالبناء العظيم الذي لو انطبقت السماوات والأرض على أولادنا بعد ذلك لا يدعون عقيدتهم؟ لسانهم يكون كلسان بلال: أحد أحد. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله لو جاء رجل الآن وقال: هناك نار في بيت فلان، لقام أكثر الناس بل والجيران والأصحاب لكي ينقذوا أهل الدار من النار. فأين سرعاننا؟ وأين يقظتنا؟ وأين بذلنا في إنقاذ فلذات أكبادنا من نار ربنا؟ أين جهدك الجهيد؟ أين بذلك السديد؟ أين توجيهاتك الرشيدة؟ نحن نسأل عنهم شئنا أم أبينا. يوم القيامة تفر منهم، لما؟ لأنك تخاف ألا تكون قد أديت حقهم فيتشبث بك ويتمسك بك، وأنت الله الساهي عنهم وعن أخلاقهم وعن عقيدتهم وعن دينهم، فماذا عساك أن تقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شئت أم أبيت، أنا وأنت كلنا مسؤولون أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وبيته وهو مسؤول عن رعيته. تتملص تتهرب، ما لك مفر. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، رواه البخاري ومسلم. أي عباد الله، إذا كان الأمر بهذه المثابة فكيف نحفظ عقيدة أولادنا ودينهم في هذا الخضم الذي أصبح العالم فيه كبيت واحد، يسمعون الكفريات والشركيات الشرقية والغربية، يسمعون الخزابلات. أصبح أولادنا اليوم ينشؤون وليسوا تحت سيطرتنا فحسب. قد يقول القائل: هذه وظيفة وزارة التربية. لا تتهرب، فأنت عليك المسؤولية العظمى، وإن كانت هناك مسؤولية على وزارة التربية. هل لا سألت أولادك كيف نعظم التوحيد في قلوبهم؟ كيف نهتم بعقيدتهم؟ أولا، صحح نيتك في تربية أولادك. لا بد أن تكون هناك نية ناشئة في قلوبنا، ينبع الإحساس من هذه النية وتظهر الأعمال من هذه النية الجليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي من كفار مكة وخرج إلى الطائف وأوذي، جاءه ملك الجبال فقال: مرني بأمرك أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدوه ولا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. صح نيتك، واعلم أن الأولاد كما أنهم زينة الحياة الدنيا فإنهم فتنة وابتلاء، قد يبتليك الله بهم بنين وبنات، يبتليك الله بهم لينظر صبرك على تربيتهم، يبتليك الله بهم لينظر ليعظم لك الأجر والمثوبة. قد يكون الولد عاقا أو حتى كافرا، كما قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنت لا تسأل عنه بعد، وإنما تسأل: هل أديت واجبك في ترسيخ عقيدة ولدك؟ ثانيا، الإحساس بالمسؤولية. يجب أن نحس بهذه المسؤولية، وأن يكون شغلنا الشاغل هو دين أولادنا، خلق أولادنا. ومن صفات عباد الله المحسنين المتقين أنهم يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة القرطبي: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله سبحانه وتعالى. ثالثا: الاجتهاد في الدعاء ليلا ونهارا، سرا وجهارا، في الركوع والسجود. وإذ قال إبراهيم أبو الأنبياء إمام الحنفاء ماذا يقول؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول النخعي: إذا كان إبراهيم الذي كسر الأصنام يخاف على أولاده من أن يعبد الأصنام، فهذا يجعلنا أن نتفكر أن الفتنة بالشرك عظيمة، وأن البلية بالكفر جسيمة، فلنحذر. فإمام الحنفاء يخاف على ذريته من الشرك، فكيف لا نخاف نحن؟ من ذا الذي يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام الذي قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رابعا: تلقين الأولاد مبادئ التوحيد في الأوقات المناسبة بالكلمات المناسبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الأولاد ويستغل الأوقات. يقول ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى 12، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. متفق عليه. من الأمور الواجبة في تلقين العقيدة الصحيحة العمل التربوي الدائب الدائم من قبل الوالدين على رجل خص، ومن ذلك التنبيه، فإذا رأيت شيئا يسيرا مخالفا في أخلاق ابنك، في دين ابنك، في عقيدة ابنك، لا تفوت، نبه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة ويده تطيش في الصحيفة وهو يأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، تعليم العقيدة والتوحيد أولا، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه 3 حقوق في جلسة واحدة: حق الله، حق النفس، حق الناس. ثانيا من العمل التربوي الدائب القصة المشوقة، تذكر لأولادك أن هدهدا لم يرضى بالشرك وغضب، فجاء إلى نبي الله سليمان وقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تذكر قصص القرآن لأولادك، تذكر قصة إبراهيم الذي كسر الأصنام، تذكر دعاء إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الاجتماعات تستغلها في تعليمهم التوحيد، فأنت تأكل معهم وتتغدى معهم وتتعشى معهم، استغل هذه الاجتماعات. وهذا نبي الله يعقوب وعنده 12 ولدا وعنده 12 ولدا اجتمعوا في مرض موته، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ حتى في مرض الموت يلقنهم العقيدة والتوحيد والدين. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقرت عينه لأنهم قروا على التوحيد. ثم الاهتمام من الريعان وأول الإدراك وعدم تأخير تعليم التوحيد. علم ابنك الشهادة من أول ما ينطق، بدل ما تعلمه قل يا يبا قل يا يما، قل له قل لا إله إلا الله، فإنه ما دام لم يبلغ كلما قال لا إله إلا الله فهو في ميزانك، فهذا خير لك. علمه الذكر، علمه التسبيح، علمه من الصغر كيف يقرأ القرآن. يقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ ومعاذ صغير كان في ذاك الوقت شاب لم يبلغ مبلغ الكهول. أيضا ينبغي علينا أن ننتبه، نتأمل في قصة يوسف. فقد صغيرا وادخل السجن كبيرا، لكنه قال لصاحبي السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. كيف تعلم هذا كله؟ لأن أباه علمه من الصغر، فما خاف عليه الضياع ولا خاف عليه أن يتأثر بما حوله من المجريات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأصلح لنا ذرياتنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. ومما ينبغي علينا أن نهتم بعقيدة أولادنا ودينهم أن نسألهم بين الفينة والفينة، فإن تعليمهم بالسؤال من خير ما يكون ترسيخا للعقيدة والدين. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وينبغي علينا أيضا أن نحذرهم إذا أخطأوا، وأن ننبههم وأن نعاقبهم في العقيدة إذا أخطأوا كما نعاقبهم إذا تأخروا في دراستهم. وعجبا من بعض الآباء يوقظون أولادهم لدراسة دنيا دنيوية. أما يكفيك اسمها دنيا وتتركهم ينامون عن العليا عن الجنة العالية عن صلاة الفجر؟ يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على اليمين وعلى الشهادة ونحن صبيان. وكم تسمع ابنك يحلف بالله، هل نهيته؟ هل عظمت الله في قلبه؟ قلت له يا بني لا تحلف بالله إلا عندما يطلب منك، الله أعظم وأجل من أن تحلف به عند كل شيء. أين قوله تعالى واحفظوا أيمانكم؟ هل علمته هذا المعنى؟ رسخ في قلب ابنك، رسخ في قلب ابنك لفت نظره إلى الآيات والمخلوقات. قل له يا بني أنا أتصرف فيك لأن لي سببا في نشأتك، أنا أصنع لك طعاما لأنه بيدي، هذه السماوات والأرض ليس لنا فيها تصرف لأنها بيد ملك الملوك الذي يتصرف فيها كيف يشاء. علمه دوما أن ينظر إلى الآيات والمخلوقات والمصنوعات ليستدل بها على حقية الله بالعبادة والطاعة والإذعان. ألسنا إذا رأينا ملكا قاهرا يخضع له الناس؟ فكيف بملك الملوك الذي خضعت له الرقاب؟ شاءوا أم أبوا نغرس التوكل في قلوب أولادنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نغرس الشكر على ألسنتهم، فإذا سمعوك وأنت تتذمر من كل شيء، تتذمر من ما حولك، فهل تريد منهم أن يكونوا شاكرين؟ لا، كن شاكرا يكونوا شاكرين. اغرس الشكر في لسانهم وقلوبهم، واجعلهم على هذه القاعدة النبوية: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه أبو داود والترمذي. وينبغي أيضا أن تنتبه، فإنك أنت القدوة لابنك، لولدك، لبنتك، أنت أمامهم. إن صليت أو حافظت أو تكاسلت أو تخاذلت، أنت الذي تحرك دفة سفينة البيت إما نحو الهدوء والسكينة والوقار وبر الأمان، وإما نحو العواصف والغوارق وما لا يدرى كيف يتشتت هذا البيت بسبب فعالك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، وارزقنا من العمل ما ترضى. اللهم أصلح لنا ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدتنا هذه من الوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدتنا من الوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدتنا من الوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.